السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. وأناط النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان بحسن العشرة وكمال الخلق بحسن الخلق مع الزوجة. وبينا في الأسابيع الماضية كيف كان احترام النبي صلى الله عليه وسلم لغيرة النساء، وهنا أيضا نكمل المشوار كيف كان يهذب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غيرة النساء. فالغيرة إذا تجاوزت الحدود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت. رأيناه قد هجر زينب رضي الله عنها وأرضاها 3 أشهر، ثم بعد ذلك رجع إلى أهله. الغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يهذب النفوس كما فعل ذلك مع زينب، فعل ذلك مع حفصة رضي الله عنها وأرضاها، بل وفعل ذلك مع جميع نسائه. حفصة رضي الله عنها وأرضاها أيضا كان لها موقف مع صفية. قالت لها حفصة: يا بنت اليهودي، يعني قالت لها: أبوك يهودي، يا بنت اليهودي، هي تعير بأبيها. فدخل النبي على صفية رضي الله عنها وأرضاها، فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: أما رأيت ما قالت حفصة؟ قال: وما قالت حفصة؟ قالت لي: يا بنت اليهودي. فنظر إليها النبي، انظر كيف انتصار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا من باب التعليم، لتعلم أنك لابد أن تنزل الناس منازلهم، وتعرف لأهل الفضل فضلهم، وتعطي القدر لأهل القدر، فإن ذاك يكون لك عند ربك جل في علاه رفعة، وأنك تكون من المنصفين، والإنصاف عزيز. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأب الصدع، وكيف أيضا واسى صفية، وكيف أعطاها مكانتها التي تستحق. فنظر إليها قال: أما استطعت أن تردي عليها؟ قالت: وكيف أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قولي: أنا بنت نبي، وعمي نبي، وأنا تحت نبي، فمن يعلوك شرفا؟ في هل هناك نسب يقارب هذا النسب؟ أرأيت كيف نصرت المظلوم؟ أرأيت كيف رفعت صاحب المكان عندما يعني يكون التهكم عليه؟ هكذا كونوا، دائما كانوا يفعلون ذلك. ولذلك لما أراد أحدهم أن يغمز مثل البخاري قام الجميع عليه بسيوفهم ورماحهم وأسنتهم. هذا البخاري، هذا إمام أهل الشأن، هذا البخاري رجل خلقه الله له لهذا العلم، إتقانا وحفظا وفقها وتنسيقا وعملا وعبادة، هذا البخاري. فلذلك الأمة بأسرها وقفت صفا واحدا تدافع عن مثل البخاري. والبخاري جبل، البخاري جبل، يعني مهما تكلم فيه من تكلم الذي تكلم يسقط. لكن مع ذلك هذه نصرة المظلوم ومعرفة الفضل أهل الفضل، والذب عن أعراض الفضلاء والنبلاء، ورفع مكانة هؤلاء. هذا دين ندين الله به. لما سمع عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يسب عائشة رضي الله عنه وأرضاه، كان في صف جيوش علي بن أبي طالب. يعني تعلمون أن طلحة خرج، والزبير وعائشة، هم خرجوا للقتال، أعوذ بالله، هم خرجوا يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أخطأوا في ذلك. هذا اجتهاد. وكل مجتهد له أجر وحظ ونصيب عند ربي ما كان أهلا للاجتهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني أجر واحد هكذا. خرجوا اجتهادا فمن أصاب منهم له أجران هو علي بن أبي طالب، ومن أخطأ الثلاثة طلحة والزبير وعائشة لهم أجر واحد. لكن قام رجل فتسرع فسب عائشة، فقال عمار أغرب أغرب عن هذا الصف، أغرب عنا، أغرب مقبوحا مذموما منبوحا، والذي نفسي بيده، إنها لحبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنها لزوجته في الدنيا وفي الآخرة، لكن ابتلاكم الله بها، اجتهدت وابتلاكم باجتهادها. من تطيعون، من تتابعون، الله الرسول أم عائشة؟ ولذلك قلنا كل مجتهد إذا خالف النص يوضع المجتهد كلامه خلف الظهر ولا يؤخذ به، مع التبجيل والتوقير ومعرفة الاحترام، ومع ذلك يقدم قول الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم ينافع عن صفية، قال لها: أما استطعت أن تردي عليها؟ قولي: أنا بنت نبي، وعمي، تقصد ذلك موسى عليه، يقصد ذلك موسى عليه السلام، وعمي نبي هارون عليه السلام، وأنا تحت نبي هو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، من أعلى منك شرفا ونسبا؟ فأرضاها وأرضى قلبها، وقال لحفصة رضي الله عنها أرضاها، قال لها: اتق الله يا حفصة، قال لها: اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة. وانظر كيف كانت الغيرة مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما بعثت أم سلمة وقيل زينب بالحفصة بالصفحة في ليلة نوبة عائشة، فضربت وكسرت. وانظر إلى رفيع خلق النبي، انظر إلى نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث على المعاذير لعائشة، وأيضا يريد أن تكون مع عائشة في نفس مكانتها عند الصحابة، هي الصديقة بنت الصديق، أرفع نساء العالمين مكانة عند عند عند سيد المرسلين، هي وخديجة، فلأنها فعلت أمرا قد يفهمه الجاهلون خطأ، لكن الصحابة الكرام لهم فهم راقي لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يؤكد النبي هذا الفهم الراقي. ذلك أنت ترى كثير ممن يعني يعطي الأذن الطويلة أطول من أذان الفيلة ليسمع قطحا في أحد ويسد الأذن فتكون كخرق الإبرة في مدح أحد آخر، الحسد قتال، فيسمع يسمع ويملأ أذنه بهذا ثم يزيد عليه، طبعا ثم يزيد عليه، هذا فعل المنافقين، هذه صفة من صفات المنافقين، ليست صفة من صفات المؤمنين الخلص. والنبي أراد أن يجعل مكانة عائشة كما هي، فجاءت الصحفة، جاء المولى بالصحفة، فخرجت عائشة قبل نزول الحجاب فضربت الصحفة فكسرتها، لأنها كسرتها غيرة، غيرة تملكت في أمنا عائشة رضي الله عنها أرضها. لكن لا بد أن تنظر لنبل خلق النبي، يحدو بي يعني الشجون والأسى ممن نحسبه يعني على خير ويعلم الناس الخير، ويسقط مثل هذه السقطات وهذه الزلات بأنه يتمنى أن يسمع قطحا في أحد يتمسك به من أجل مآرب أخرى أو من أجل جره لشيء يريده، هذا أين النبل؟ طب أين الديانة؟ أين الأخلاقيات؟ أين الشهامة؟ أين المروءة؟ أين أخلاق الجاهلية؟ كان لهم رفعة في الأخلاقيات في بعض الأخلاقات لأهل الجاهلية، يعني حتى تمسك بها أهل الإسلام، وما جاء الإسلام بتغطيتها بل بتجليتها. قلت لكم لما جاء أبو جهل وأعد أعتى من حارب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالشباب الستة لقتل النبي، هم طال عليهم الوقت، قالوا: ولما ننتظر؟ نتصور البيت ونقتل محمدا ونخرج صلى الله عليه وسلم. أبو جهل ماذا يقول؟ كلام يكتب بماء العين. أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة، يقول: نحن جئنا لقتل محمد، ما جئنا لنروع بنات محمد. أخلاقيات عجيبة. كان من العرب من يقول: والكريم يكفيه الاعتذار، لو قتل لو دماء. فأتيه يقول: نعم تريد الدية، تريد الدية لك الدية، لكن اعلم أن الكريم شيم الكرام تعرف بذلك، الكريم يكفيه الاعتذار. أخلاقيات عرب، ولذلك العرب سادوا الناس جميعا، العرب إن استقاموا على الديانة سادوا وقادوا كل الدنيا بأسرها، هم خير البشرية على الإطلاق، لذلك رسولهم عربي. فالغرض المقصود هذه أخلاقيات، أخلاقيات راقية جدا. فنبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم أراد مكانة عائشة تبقى كما هي، لا يأتي أحد، إن كان من الجالسين ممكن يأتيه الشيطان وسواسة أو الفهم يكون منقلبا عنده، كيف تفعل ذلك وتخرج بين الصحابة وتكسر الصحفة؟ النبي ابتسم لها ونظر إلى أصحابه ليعتذر لها. نبل خلق، نبل خلق. إن وجدت أخاك على زلة أو على معصية، أنت تطير بها إلى الآفاق أم تكون ناصحا أمينا، أم تكون دينا ساترا على أخيك وتتمنى له الرحمة، ثم تكون فقيا ذكيا لأنك أصبحت من الجهل بمكان فصرت غبيا لأنه سيرجع عليك الأمر لا محالة وأنت لا تدري. يمين، هذا اليمين ليس فيه حنس في حال من الأحوال. من عير أحدا بذنب لا يموت قط إلا ويعير به. المسألة عظيمة جدا، لأن الذي يرقب البشر هو رب البشر، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فلذلك انظر هنا كيف يفعل النبي. قام النبي بنبل خلق رفيع فابتسم لعائشة ثم ابتسم للصحابة وأراد رفعة مكانة عائشة على مكانتها لا تهتز، فقال لهم غارت أمكم، غارت أمكم. أمران في القول، ليت المشاهدين يعني يكون في بيني وبينهم لقاء مباشرا أسمع منهم الإجابات. هذه الجملة فقط فيها ما فيها من المجلدات من الآداب والخلق، وأيضا فيها ما فيها من الفقهيات. غارت أمكم، غارت أمكم، مبتسما لا مغضبا، غارت أمكم، غارت أمكم. أول شيء قدم الاعتذار، تبدأ بالاعتذار، ابتدأ بالاعتذار لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ليعذر الجميع أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق بنت أبيها كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال غارت، إذن الغيرة هي التي تحكمت. واعلموا أن الإنسان له أحوال، حال يكون فيه الإرادة حاضرة، هذا تراه يضع الشيء في موضعه، والحكمة تتجلى في أفعاله. تارة يتملك الغضب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا تغضب، هذه أعظم نصيحة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. الغضب يتملكه، قد لا يكون لا إرادية، قد يصل إلى أن يكون الغضب يعني معه يتصرف تصرفات لا إرادية. ولذلك الفقهاء اتفقوا على أن طلاق الغضبان الذي غطي على عقله لا يقع، غير مكلف، أفعاله وتصرفاته غير معتد بها. رأيت الشرع يمنحك عذرا، فلذلك أراد أولا أن يبتدئ بالعذر حتى يتهيأ الصحابة جميعا. نعم هناك عذر، هكذا المؤمن، والمؤمن إذا سمع بأخيه أنه سقط يلتمس له الأعذار، كل الأعذار، وإن كان يريد التهذيب والتأديب هذا أمر آخر، والنصح والإرشاد والأمر عفوا عن المنكر هذا أمر آخر. هذه ديانة، دي لابد، هذه لابد، لكن ما الذي عليك أولا؟ من النساء يعني كل امرأة يعني ما تتمنى شيئا وتسعى خلفه، فإن لم تصل إليه تنقلب انقلابا عظيما، وثم اللسان والغيبة والنميمة والزيادة، وكلما نمت على أحد ما أحد تقول له لا تقل لأحد. أنا أقول لك هذا سر بيني وبينك، طبعا إذا قالت المرأة للمرأة هذا سر بيني وبينك، الكائنات الفضائية ستأتي إن شاء الله تبين لنا ما قيل بينهما. المسألة لا يمكن أن تبقى هكذا، وأيضا لا تبقى على نفس وضعها، بل تزداد فيها إلى أن تصل بحرا. وهن لا يستطعن أن يفهمن ما قاله النبي لعائشة وهي سيدة نساء العالمين وهي أعلم نساء العالمين، قلت قولا لو مزج بماء البحر لمزجه، لعكره. فهذا فعل النبلاء غير فعل السفهاء. النبلاء لهم رفعة، وإن زلوا، نعم زلوا، ليسوا ملائكة، بشر. ما دمت تقول بشر اكتب هكذا، وأنا أقول لك وربي كتابة الحق، اكتب بشر يقارنون المعاصي، انتهى الموضوع. هناك زلات، نعم، هناك عيوب، نعم، هناك سقطات، لابد، لكن عين المنصف وعين الدين الراقي وإن كان عدوا يقول انظر لحاله غالب الحال ماذا، واحكم عليه بغالب حاله، لأن هذا ميزان رب العالمين وميزان سيد المرسلين، كما قال النبي الأمين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ستوضع النجسات، ستوضع، لكنها لن تعكره ولن تنجسه. لما؟ الماء طغى يغمر. ولذلك أستحضر هنا على علماء الجرح والتعديل اللي هم الحق علماء جرح والتعديل، الذهب ينقل كلام علماء الجرح والتعديل في قتادة هذا من الحفاظ، من نوادر الحفاظ، لكنه كان فيه بدعة. شوف البدعة هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى، أم الطماط. لكن الرجل كان مخلصا صادقا. هذا كان يقول ببدعة القدر، يعني الأمر مسألة القدرية، الأمر أنف، فبدعة مميتة. الذهب يقول وقتادة من نوادر حفاظ الدنيا، يرى القدر وتغمر في بحر حسناته، تغمر في بحر حسناته. لذلك ابن تيمية يقول والصحابة لهم سيئات ولهم معاصي وزلات، بل ولهم كبائر الذنوب، لكن هؤلاء قدموا للإسلام أعظم ما يكون عملا، فغمرت هذه السيئات في بحر حسناته، نظر النبلاء. أما السفهاء فإياك وإياهم، ولا تعبأ بهم، ولا بد أن تيأس من الناس. لن تصل المرتبة عند ربك حتى تزهد في أمرين، وهم أو في ثلاثة أمور، لكن الأمران من الأهمية بمكان: أن تزهد في الناس، ثم ترجع بالنظر إلى نفسك فتزهد في نفسك. ولولا توفيق الله لك لما كنت شيئا. فانظر النبي بفعل النبلاء، وهذه صيحة ليعرف كل امرئ منه هو سفيه أم هو نبيل. فعل النبلاء الرفعاء، لا فعل السفهاء. فقال النبي معتذرا لعائشة: غارت، انتبهوا، هذه من الغيرة، فقد وقعت منها هذه الأفعال بسبب الغيرة التي تملكتها. هي قالت للنبي: ما أرى الله إلا يسارع في هواك، عندما قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقال: غارت أمكم. شوف النبل بقى بالإتمام: غارت أمكم. ثم قال: انتبهوا، انتبهوا، وإن كان هذا الفعل هي أمكم في التقدير والتبجيل والتوقير والتعظيم، إياكم والزلل، أن تنزل من نظرك أم المؤمنين، بل هي على مكانتها الراقية السامية توقيرا وتعظيما وتبجيلا. هكذا وهكذا كان علماؤنا يعلموننا، بأننا إذا نظرنا إلى تقييم الزلة للإنسان لا نسقطه بحال من الأحوال، نعرف قدره حقا، ومع ذلك لا نأتسي به، بل ونرده، بل وننكرها عليه، بل ونشتد في النكير عليه، ولا نسقط المكانة، لأن هذا ظلم بين، هذا ليس من الإنصاف. وطبعا الحاسد يسارع في ذلك، والحاقد أسرع وأسرع، والذي يعادي الدين أسرع وأسرع، ولكن من كان الله معه فمن عليه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، أمكم تعظيما وتوقيرا وتبجيلا، انتبهوا، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم بين القاعدة الأساس في الفقه، قال: إناء بإناء لملم الطعام. قال: يا عائشة ائتني بإناء. ثم قال: إناء بإناء وطعام بطعام. وأيضا الحديث بقية في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. الطاعة بين الزوج والزوجة يمتد الأمر إلى السماء، وكلما كان الحبل منوطا بالسماء لا يقطع، وكلما كان في الأرض فهو إلى زوال. فكيف كان يعلم النبي نساءه؟ هذا إن شاء الله نعرفه بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، إلى موطن من مواطن الخيرية التي تتجلى في أفعال سيد البشرية، تعليما له من رب البرية أنه يتعامل مع أزواجه بطريقة سامية، وهي تعليم النساء. الطاعة التي ترتبط فيها المرأة مع زوجها تعلو بها إلى المعالي، ودائما يرتبط القلب بالقلب عندما يرتبط بالرب جل في علاه، لأن هذا هو الدائم، غير ذلك منقطع. كل المودة التي لا تكون مطعمة بالود في الله جل في علاه او الود من اجل الله جل في علاه لا بد ان تنقطع، لا بد ان يعتريها ما يعتريها. فهو هناك ضابط يصل الارض بالسماء، وكلما وصلت الارض بالسماء استدام، وكلما انقطعت انقطع وهي الى زوال والى بوار. لذلك قلنا حتى الاخوه في الله ان كانت صادقه تراها تزداد لانها في السماء ليست في الارض. قال علماؤنا الاخوه في الله يعرف صدقها انها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. علاقه ربطها الله لا العباد. انظر الى ما كان بين ابي بكر وعمر، ما كان بين النبي وابي بكر، عمر بن الخطاب وابو بكر، كم وكم اشتد ابو بكر على عمر وعجل عليه. هل اهتزت العلاقه؟ العجب كل العجب، جاء رجل الى عمر امير المؤمنين بعد الفتوحات وبعد ما انتشر الاسلام على يد عمر بن الخطاب، قال له والله ما رايت مثلك يا عمر بن الخطاب، او قال له يا امير المؤمنين تالله ما رايت مثلك. فاخذ الدراء او العصا وجاء ناحيته قال تعالى، فجاءه قال رايت ابا بكر؟ قال لا. قال والذي نفسي بيدي لو قلت رايت ابا بكر لاوجعتك ضربا. شوف انظر والانصاف، يعرف كل واحد منهم الفضل لاهل الفضل. فالغرض المقصود هذه اخلاقيات راقيه جدا في هذا الباب، وتعاليم ناخذها من النبي سيد البشريه ومن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بان النبي كان يعلم ازواجه، وتعليم الازواج ربط بينهما. انا قلت الربط في علاقه لله جل في علاه تصلها الى السماء فتستديم، وبذلك كان الرابط انني قلت عمر كان يشتد عليه ابو بكر، ومع ذلك لما جاءه الرجل قال ما رايت مثلك؟ قال رايت ابا بكر، لانه يعلم ان ابا بكر هو خير الامه بلا منازعه. لم يؤثر فيما فعله ابو بكر. ربيع بن كعب الاسلمي اشتد عجل عليه ابو بكر، كان فيه حده رضي الله عنه وارضاه، عجل عليه، ومع ذلك لما قال له اقتص مني قال لا، قال اقتص مني والا لاستعدين عليك رسول الله، قال لا والله لا اقتص منك. لما يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ذلك يقول لربيعه نعم، بل قل يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر. هذه مكانه ابا بكر عند الله، فجعلها في القلوب. فالاخوه في الله ان كانت صادقه لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. الان الاخوه رهنها توافقني او تخالفني. ان وافقتني فانت نعم الاخ ونعم الحبيب ونعم الصديق ونعم الرفيق ونعم الضرب، وانت اعلم اهل الارض، وانت ارقى من في السماء، وانت النجم اللامع. تخالفني فانت مع الشياطين، لكن لن اقول للناس انك من الشياطين، انت جن فيك شيء من الخير. هذا الذي يمكن ان يقال. هل الديانه تتحكم في ذلك؟ هل هذه دائره الاسلام التي اسسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما اختلف ابو بكر مع عمر؟ اما اختلف عمر مع عثمان؟ اما اختلف عثمان مع علي بن ابي طالب؟ اما اختلف ابن عباس مع علي بن ابي طالب؟ اما اختلف ابن عباس مع عمر بن الخطاب الذي كان يقربه ويعظم مكانته بين الناس؟ فلذلك رابط العلاقه بالطاعه في الله جل في علاه هذه لا تنقطع. صدقها يظهر هنا. فاخي الذي زل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى رجل اعتقد هو عاد بن حمار رضي الله عنه وارضاه. كان النبي يحب ان يمازحه، جاء على يعني احتضنه من ظهره. فلما احتضنه من ظهره يعني غماه حتى، وقال من يشتري مني هذا العبد؟ وهذا مسح صدق ليس فيه اي شيء حتى ولا تعريض، هو عبد لله حقا. فيقول من يشتري مني هذا العبد؟ يبتسم ممازحة معه. فقال له الرجل إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. هذا الرجل الذي أخذ وكان يشرب الخمر كثيرا إلا ما كن وهما، وحتى قال خالد عندما جلد قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، انتهي يا رجل. قال النبي لا تلعنه، مع أن النبي قال لعنة في الخمر 10، وهذا فرق عند علماء الأصول بين النوع والعين. يعني أنا ممكن أقول هذا القول قول يستحق صاحبه اللعن، هذا الفعل يستحق صاحبه اللعن، لكن هو ملعون لا، إسقاط الحكم عليه يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. على تأسيس علمي. فهو قال له لعنة الله عليك، قال لا لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. علاقة في الله. ولما قال له إذا أنت جدني كاسدا يا رسول الله، أنتم تقومون تصومون لا تذنبون، أما أنا فقد أتقاعس عن الطاعة وعندي ما عندي من الذنوب، فقال له لا والله، لكنك عند ربك لست كاسدا، ميزان الله. يا رب لك الحمد على ميزانك. ميزان البشر من ميزان البشر، أما ميزان الرب جل في علاه، الله يقيس الناس بما أضمر في القلوب، ربكم أعلم بما في قلوبكم في صدوركم، ربكم أعلم بما في صدوركم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أعلم ما في بما في قلوبكم. لذلك النبي ماذا قال؟ قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تريد البيان الشافي الذي يملأك دهشة؟ بغي تأكل من فرجها، ركبت الكبيرة على الكبيرة، بغي تزني كل ليلة وتأكل مالا حراما مما تأخذه من الزنا، لما ترى كلبا بلغ منه العطش مبلغا فتخلع موقها الخف وتملأه ماء وتسقيه، فالكلب يشكر يقول اللهم اشكر لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فشكر الله، يعني شكر الكلب الله لها، دعا الله لها، الكلب وفى لها بفضلها عليه بهذا. ترى العالم يعلم أمة ثم ينقلبون عليه، ما نسي أن علمه حرفا حرفا، وقد قالوا من علمني حرفا صرت له عبدا، وقد قال الشافعي إن هذا رجل علمني كيف الشغار أو معنى الشغار، وهو حجة اللغة، فتعاظم عنده الأعرابي أعربي، وقال إن الحر، انظر إلى النبلاء وفعل النبلاء، إن الحر يعرف، كيف يعرف الحر؟ راقي الخلق، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. الكلب كان وفيا فشكر سقية ماء، سقية الماء القليلة هذه تقاطرت على جبال الكبائر، زنا تقاطرت على جبال الكبائر فمحتها صارت كثيبا مهيلة، فشكر الله لها فغفر له، كالذي أناح أو أناخ شوكا كان بين الناس أناحه على جنب رفعه الله جل في علاه وغفر له وأدخله الجنة. هكذا، فإذا ما كان مرتبطا بالله جل في علاه يدوم ويتجلى ويظهر، والنبلاء يعرفون، والسفهاء حالهم يحدث عن أنفسهم. فكان النبي يربط بينه وبين أزواجه بالله، حبل وثيق إلى السماء، طاعة بينهما، وأعظم الطاعة على الإطلاق التعليم، رفع الجاهل عن الجاهل أفضل الصدقات على الإطلاق، تعليم الناس، يعني أنت ترى من علمك لتكون مستقيما قائما صائما، ألا يشكر الله له أنه أنشأ مثل هذا الرجل العابد التقي النقي؟ لا، أنتم تخطئون في فهمكم عن تعامل الله جل في علاه. الله شكور، الله شكور، يمكن أن يشكر للمرء بفعل واحد واحد، فيرفعه مع النبي في الفردوس الأعلى. هذا تعامل الله مع الخلق. دعك من تعامل الخلق مع الخلق، قلنا لن تصل إلى الرقي حتى تزهد في الناس. عائشة كانت من أعظم الناس مكانة عند النبي، تعرف، فإن النبي أعمق أو عمق العلاقة بتعليمها، وكانت تأخذ العلم تبث بين الناس. لذلك كان الصحابة إذا اختلفوا فاصل الخطاب عندهم بعائشة، فكان النبي يربط بينه وبين أزواجه بطاعات، وكان يعلمهن كما سيأتي تفصيلا بإذن الله تعالى. هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال سبحان الله ما أنزل الليلة من الفتن، سبحان الله ما أنزل الليلة من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كان يخشى عليهن، يقوم من الليل يستيقظ، لما الخلوات فيها الدعوات المستجابات، فيها الصلوات، فيها الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، يقوم ينادي ربه لكنه يريد لأهله ذلك، فيقوم فيقول سبحان الله ما أنزل الليل من الفتن، ما أنزل الليل من الخزائن، في خير وفي شر، وما أنزل الليل من الخزائن، ثم قال أيقظوا صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لذلك كان يوقظ أهله وإن كان يسامرها، لكن كان يجعلها تصلي. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فإذا أوتر أيقظني لأوتر فتوتر، فإن كانت مستيقظة سامرها وتكلم معها، وإلا اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، هو لا يصب الماء صبا وإلا الطلاق سيكون في الحال، هو نضح بعض الماء. بعض الفضلاء والنبلاء قال لو نضح بالمسك أيضا نقول ما جاءت به السنة أولى، قد تتأذى بالمسك، قد لا تحب هذه الرائحة الماء أطراف الماء، فينضح على وجهها الماء لتقوم تستيقظ، إن قبلها بين عينيها وقال نصلي ركعتين فلنعم الرجل هو ولنعم المرأة هي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجه الماء. لا أنصح المرأة تفعل ذلك مع الجميع، لابد أن تنظر من الذي يستقبل الماء على وجهه، مع أن السنة لابد أن تكون حاكمة، فنقول ارفقي طبقي السنة بعد تعليمها، السنة طبقيها تطبيقا راقيا بعد تعليمها، اجلسي معه إن كان لا يفقه هذا الباب ولا يعقله أسبوعا كاملا تقولين قال النبي ومعناها كذا ومعناها كذا حتى يستقبل ويتهيأ، فتنضح الماء فيقوم فيصلي معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة قومي فأوتري يا عائشة. عائشة كانت تتعجب من حال النبي، قامت ففزعت ما وجدت النبي بجانبها، تقول فوضعت يدي فوقعت يدي على قدمي النبي، يعني كانتا منصوبتين على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك، يدعو سبوح قدوس رب الملائكه والروح، تقول والله اني لفي شان وانت في شان اخر، لكن كانت تاتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. واعظم هذه الالوان التعليم، كان النبي يعلم ازواجه نعم الخير المتعدي، الصدقه من افضل الطاعات، حتى أن النبي قال لهن جميعا أسرعكن لحوقا بي، يعني التي تموت بعدي سريعا، أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فالعجيب أخذنا بظاهر الحديث، وهنا يبين لك نعم الفقهاء الذي يغوص وينظر ويعلم أين مراد النبي بالقرائن المحتفة. الظاهر حتى نساء النبي أخذنا الحديث بالظاهر، قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكنا يضعن أيديهن على الحائط ينظرن من أطول منهن يدا، حتى تعلم أنها الأسرع لحوقا به موتا بعده. فكنا يفعلن ذلك، فلما بعد ذلك ماتت وأسرعت خلفه زينب علمنا المعنى في هذا والمراد أكثركن صدقة، وكانت هي أكثرهن صدقة، أطولكن يدا يعني أطولكن يدا في الخير والصدقة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دخل على عائشة ذات مرة وكانت عندها شاة، وكنا دائما يقصصن على النبي ما يفعلنا ليصوب أو يخطئ أو يعلم، وهي تعلمت أن الصدقة من أفضل الطاعات، بل خذ عجبا هنا، كان النبي يبين لها أن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل عفوا تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير، وهذا إثبات اليد لله، دعنا من التحريف والذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ليسوا أعلم بالله من الله الذي قال عن نفسه يد الله فوق أيديهم، الذي قال مما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الذي قال مما عملت أيدينا، وهنا الآن يضيف اليد لذاته المقدسة، فهي يد حقيقية لكنها ليست تشابه يد البشر، تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل في علاه. طيب هذا الله أنتم لستم بأعلم من الله لتحرفوا ولتقولوا قدرة نعمة، من أين أتيتم بهذا؟ من قال بذلك؟ أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. هؤلاء لهم سنة متبعة. طب ابن عباس قال ذلك؟ لا. ابن عمر قال ذلك؟ لا. نأتي إلى علماء الصحابة. أبي قال ذلك؟ لا. معاذ قال ذلك؟ لا. طب نأتي إلى التابعين، دعك من الصحابة، ابن المسيب قال ذلك؟ لا. ابن سيرين قال ذلك؟ لا. قتادة قال ذلك؟ لا. الأعمش قال ذلك وهو من صغار التابعين أو تابع التابعين؟ لا. يبقى إذن حتى قرون الخيرية لم يقولوا بذلك. من أين أتيتم بهذا القول؟ ماذا ستفعلون عند النبي يوم القيامة عندما يسألكم أنا قلت هذا؟ لما تقولون للناس هذا الكلام أنها قدرة ونعمة؟ أنا قلت هذا، كيف ستجيبون؟ أجيب النبي عندما يسألكم إن شاء الله في عرصات يوم القيامة، عندما قال النبي أن الله أنه قال يمين الله ملأة، يمين الله، ووصف يد الله باليمين، يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يغيضها نفقة. وهو يقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويقول رأى في المنام ربه، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع من القائل النبي، أنتم الآن لكم حضروا السؤال، الإجابة لهذا السؤال في عرصات يوم القيامة. قال النبي فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله فعرفت كل شيء، وقال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. العجب كل العجب، يدخل يهودي على النبي ويقول يا محمد في يوم القيامة إن الله يحمل الجبال على ذه، إصبع على ذه، والثرى على ذه، والمياه على ذه، يهودي. فالنبي يبتسم مقرا، يهودي يعلم ونحن لا نعلم. عجب من عجاب. شوف، أقره النبي على علمه، وهذا الذي قاله ابن مسعود، يأتي المحرفون يقولون ضحك مغضبا، لا إله إلا الله، تحريف بارد ليس فيه علم. هنا الآن عائشة تفهم، هي الآن نقول الصحابة الفهم، هذا السؤال المطروح، فهمكم ولا فهم عائشة وفهم الصحابة؟ الإجابة فهم الصحابة، لأن هؤلاء أتقى أنقى أصفى أقرب، زكاهم الله من فوق سبع سماوات. عائشة اللبيبة القريبة الفقيهة بشهادة الجميع أعلم نساء العالمين، سمعت سيد المرسلين يقول إن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. فماذا كانت تفعل الفقيهة؟ أولا اعتقدت بأن الله له يد، واعتقدت، والمسألة مسألة لا نعلمها، الكيفية لا نعلمها لأنها غيب، علينا نحن نسلم كعباد لله، نقول سمعنا وأطعنا، الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. فكانت تأخذ الصدقة وتطيبها، تجعلها مختلطة بالطيب، تقول لأنها تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. سلم للنبي ولله جل في علاه، ولا تحرف، فإن الأمر لم يسع لك ذلك، ووسع كما وسعهم. لم يقل ذلك النبي، لم يبرهن ذلك الله في الكتاب، لم يقل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء لهم سنة متبعة، ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوا التابعين قالوا ذلك. وهؤلاء لما أنا وقفت عندهم؟ لأن النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. علمها الصدقة فكانت تطيب الصدقة وتضعها في يد الفقير. ذبحت الشاة، دخل النبي، كانت تعلم أن النبي يحب ذراع الشاة، يحب الذراع، فأبقتها ووزعت الشاة صدقات، وزعتها بأسرها كما كانت ترى النبي يفعل ذلك. دخل النبي فسألها عن الشاة، قالت يا رسول الله ذهبت الشاة وبقي الذراع، وقالت بقيت الذراع. فابتسم النبي وعلم، هنا تعليم الزوج لزوجه، وعلم النبي علما ما أروع هذا العلم. فقال يا عائشة، صوب لها الصواب لا تقولي ذلك، هنا اسمها نظرة الآخرة لا نظرة الدنيا، لكنها نظرة بقلب مستيقن. لي أن أقول نظرة الآخرة بعين القلب لا بعين البصر، عين البصر الشيء غير موجودة، النظر إلى الآخرة بعين القلب. يا لها من قلوب لو أنقاها الله جل في علاه وأصفاها، ويا لها من عيون تنظر إلى لؤلؤة مجوفة، إلى أنهار من خمر، من ماء، من عسل، هذه أنهار الجنة. فقال لها يا عائشة: بل قولي ذهبت الذراع لأننا سنأكلها. المال ما لبست، ما أكلت، ما أنفقت، هذا بلية استخدمته، لكن ما أبقيت هو أنك ما تصدقت به. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ذهبت الشاة وبقيت الذراع. فقال معلما: بل بقيت الشاة وذهبت الذراع، تعليما لها. وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله ربي أن يجعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والعملة الزائفة لا تروج على الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.